إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الإسلام سرا لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه، فجعل يعرض الإسلام على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، وعرضه على كل من يتوسم فيه خيرا ممن يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بالصدق والصلاح. كان أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من النساء، بل أول من آمن به على الإطلاق، زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة، وكانت وزيرة صدق للنبي، ومسرية عنه ما يجده من قومه، لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها. إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، وهكذا كانت تصل إلى شغاف قلبه بعطفها وحبها، وتزيل عنه آثار الأذى بيديها، وتمسح ما عسى أن يكون علق بنفسه من الناس بحديثها المؤمن العذب رضي الله عنه. قال الحافظ في الإصابة: خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من صدقت ببعثته مطلقا. وقال ابن إسحاق: وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله تعالى عنه. ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ الحلم حين أسلم، كان ابن 10 سنين على الصحيح، ولم يعبد الأوثان قط لصغره، وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وكان أول من أسلم من الصبيان. روى الحاكم في المستدرك وابن إسحاق بسند حسن عن مجاهد بن جبر قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومما صنع الله له وأراده به من الخير، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وكان من أيسر أي أغنى بني هاشم: يا أبا الفضل، إن أخاك أبا طالب كثير العياد، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا، فنكفلهما عنه. فقال العباس رضي الله عنه: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى تنكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فضمه إليه، وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا. فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه، وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه، فلم يزل جعفر مع العباس رضي الله عنه حتى أسلم واستغنى عنه. ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من الموالي، يقال له حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده وأهله. وسبب وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي في جامعه وحسنه، وابن إسحاق في السيرة، أن حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فدخلت عليه خديجة بنت خويلد فقال لها: اختاري أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك. فاختارت زيدا فأخذته. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه فاستوهبه منها فوهبته له، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، وذلك قبل أن يوحى إليه. وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديدا وبكى عليه حين فقده، وقال فيه: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل: أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ ويا ليت شاري هل لك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل. تذكرني الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل. سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. فلما علم أنه بمكة قدمها ليفديه، فدخل حارثة وأخوه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عبد الله، يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هو؟ قال: زيد بن حارثة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فقال له: إن شئت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك. فقال زيد: بل أقيم عندك، وما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والأم. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلم يزل زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تعالى فصدقه وأسلم وصلى معه، فأنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، قال: أنا زيد بن حارثة. كذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شك في تمسكهن قبل البعثة بما كان عليه أبوهن من الاستقامة وحسن السيرة والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام، وفي اقتدائهن بأمهن في المسارعة إلى الإيمان. قال ابن إسحاق: وأما بناته صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وأول من أسلم من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الذين ذكروا قبل ذلك هم من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: زوجه وبناته وربيبه عليه ومولاه زيد. وأول من أسلم من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال البالغين الأحرار، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهو أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف تقريبا، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سديته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق. ولهذا ما إن ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله حتى بادر إلى تصديقه ولم يتنعتم. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة، وهي الوقفة كوقفة العاتب، أو الوقفة عند الشيء يكرهه الإنسان، إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. عكم أي تلبث. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل وابن كثير في البداية وكذا في التفسير من طريق ابن إسحاق، ولكنه مرسل ضعيف. والأدلة على تقدم إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه كثيرة، فمن ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، وروى الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند ضعيف، وله شاهد عند البغوي في معجم الصحابة وسنده حسن. عن الشعبي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما من أول من أسلم، فقال رضي الله عنه: أبو بكر الصديق. ثم قال: أما سمعت قول حسان رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. التالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا. قال السهيلي رحمه الله وفي مدح حسان الذي قال فيه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره دليل على أنه أول من أسلم من الرجال. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. قال ابن إسحاق فلما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، يقال رجل النسابة إذا كان بليغ العلم بالأنساب، فكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا لا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. ولم يكتفي أبو بكر رضي الله عنه بالمسارعة إلى الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قام بالدعوة إلى الإسلام سرا. كان له فضل كبير في إسلام عدد كثير من قريش وكبرائها، فأسلم بدعوته رضي الله عنه عثمان بن عفان. وعثمان ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، فلذلك كان يلقب ذا النورين، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قتل يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة بعد العصر 35 للهجرة، ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء وهو ابن 82 سنة وأشهر على الصحيح المشهور. فأسلم عثمان بدعوة أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا أسلم الزبير بن العوام بدعوته، والزبير بن العوام هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم قديما وكان عمره إذ ذاك 15 على المشهور، ولا خلاف أنه لم يبلغ 20 يعني حين أسلم، هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قتل رضي الله عنه في جماد الأولى 36 وعمره 64، وقيل 54. قتله عمرو بن جرموز قبحه الله. وممن أسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أبو محمد الزهري من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، ومناقبه رضي الله عنه كثيرة. توفي 32 عن 75، ودفن بالبقية. وممن أسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك أبو إسحاق، أسلم قديما 77 وهو ابن 19، هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك. توفي رضي الله عنه بقصره بالعقيق قرب المدينة، فحمل إلى المسجد النبوي، وذلك في سنة 51، وقيل 6 أو قيل 7، وعمره 83 سنة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة. فأسلم هؤلاء الأكابر على يدي أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا أسلم على يديه طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قتل رضي الله عنه يوم وقعة الجمل في العاشر من جماد الآخرة سنة 36، وقد استكمل من العمر يومئذ 64 سنة رضي الله عنه. فكان هؤلاء النفر الذين سبقوا الناس الرعيل الأول وطليعة الإسلام. فجاء بهم أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له وأسلموا وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته. ولما أسلم الصديق وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد، وكان يدعى أسد قريش، فشدهما في وثاق واحد ولم يمنعهما بنو تيم، فلذلك كان يقال لأبي بكر وطلحة القرينان، لأنهما قد شدا في وثاق واحد مقترنين. هؤلاء هم الرعيل الأول من الصحابة السابقين الأولين إلى الإسلام، ثم تلاهم جمع آخر من المسلمين الأوائل، وهم أبو عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأمين هذه الأمة، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها، وتوفي رضي الله عنه بطاعون عمواس سنة 18، وله 58 سنة رضي الله عنه. وأبو سلمة بن عبد الأسد، وهو عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي، يكنى أبا سلمة، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه برة بنت عبد المطلب، هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب من الرضاعة، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد بدرا وأحدا، ومات في جماد الآخرة سنة 4 من الهجرة رضي الله عنه. والأرقم بن أبي الأرقم، وهو الأرقم بن أبي الأرقم القرشي المخزومي، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد بدرا، وهو الذي استخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره والمسلمون معه بمكة لما خافوا المشركين. توفي رضي الله عنه سنة 53، وهو ابن 83 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه. وعثمان بن مضعون، وهو عثمان بن مضعون الجمحي من سادات المهاجرين، أسلم بعد 13 رجلا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، وكان من أشد الناس اجتهادا في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل ويعتزل النساء. توفي رضي الله عنه بعد شهوده بدرا في السنة 2 من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم. وأخواه خدامة وعبد الله، خدامة بن مضعون القرشي الجمحي قالوا حفصة وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة وهو ابن 68 سنة. قدامة بن مضعون وعبد الله بن مضعون الجمحي من السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا وتوفي رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان سنة 30 من الهجرة وهو ابن 60 سنة. وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب القرشي كان من السابقين إلى الإسلام، وشهد عبيدة بدرا وقتل فيها رضي الله عنه، وذلك سنة 2 من الهجرة. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان صهر عمر زوج أخته فاطمة بنت الخطاب. أسلم سعيد بن زيد قديما وكان مستجاب الدعوة. توفي رضي الله عنه بالعقيق، فحمل إلى المدينة سنة 50 وقيل 51 وهو ابن 74 رضي الله عنه. وامرأته فاطمة بنت الخطاب القرشية العدوية أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، أسلمت قديما أول الإسلام مع زوجها سعيد قبل إسلام أخيها عمر رضي الله عنه. وأسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام ووالدة عبد الله بن الزبير، وهي أخت أم المؤمنين عائشة لأبيها، أسلمت قديما بمكة وهي ذات النطاقين، بلغت رضي الله عنها 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. توفيت رضي الله عنها بعد مقتل ابنها عبد الله بأيام، وذلك في سنة 73 للهجرة. وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة وغيره إسلام عائشة رضي الله عنها في السنة الأولى للبعثة، وهذا وهم، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن ولدت، فكيف تكون أسلمت؟ كان مولدها رضي الله عنها سنة 4 من البعثة، وقيل سنة 5 بعد النبوة. وأم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث، لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة وخالة خالد بن الوليد وأخت أسماء بنت عميس لأمها. توفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان قبل زوجها العباس. وأم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث وخباب بن الأرت حليف بني زهرة، كان حدادا يعمل السيوف في الجاهلية، فأصابه سبي فبيع بمكة. كان رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام وممن عذب في سبيل الله تعالى، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل الكوفة ومات بها، وهو أول من دفن بالكوفة من الصحابة، وكان موته سنة 37 من الهجرة وعمره 63 سنة رضي الله تعالى عنه. وعتبة بن غزوان، وهو عتبة بن غزوان أسلم 7 في الإسلام وهاجر إلى الحبشة وهو ابن 40 سنة، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقره على البصرة، فاستعفى عمر عن ولايتها فأبى أن يعفيه، فقال رضي الله عنه: اللهم لا تردني إليها. فسقط عن راحلته فمات سنة 17 وهو منصرف من مكة إلى البصرة بموضع يقال له معدن بني سليم. وعمير بن أبي وقاص القرشي الزهري أخو سعد قديم الإسلام مهاجري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل فيها، وذلك في السنة الثانية للهجرة. وعبد الله بن مسعود الإمام الحبر فقيه الأمة من السابقين الأولين هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وهو أول من جهر بالقرآن وأخذ من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعه فيها أحد. وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه كثيرة. توفي رضي الله عنه بالمدينة 32 ودفن بالبقيع وعمره 63 سنة. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء هم الرعيل الثاني الذين آمنوا بعد الرعيل الأول وأسلموا لله رب العالمين. ثم بدأ الناس يتسامعون برسالة الإسلام، وسارع الفقراء إلى الدخول في الإسلام، فأسلم مسعود بن عتبة القاري. أسلم قديما وكان على المغانم يوم حنين، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة، وقد تشدد أيضا بالجعرانة. وصليط بن عمرو القرشي العامري كان من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين، وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هودة بن علي الحنفي ملك اليمامة، وذلك 6 أو 7 من الهجرة. وأخوه حاطب ابن عمرو القرشي العامري أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو أول من هاجر إلى أرض الحبشة وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخوه حاطب أخو صليط بن عمرو، وكذلك عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه أسلم قديما وهاجر إلى أرض الحبشة وهاجر إلى المدينة، ثم خدعه أبو جهل والحارث بن هشام فردع معهما فأوثقاه وحبساه بمكة. ولما منع عياش من الهجرة قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين بمكة ويسمي منهم الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وقتل عياش رضي الله عنه في معركة اليرموك. وعياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة كانت من المهاجرات، هاجرت مع زوجها عياش بن أبي ربيعة إلى أرض الحبشة، ولدت له عبد الله بن عياش، ثم هاجرت إلى المدينة بعده. وخنيس بن حذافة القرشي السهمي كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم رجع فهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها، وكان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، فلما توفي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامر بن ربيعة كان أحد السابقين الأولين وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها. توفي رضي الله عنه 32 وقيل 37 بعد قتل عثمان بأيام. وعبد الله بن جحش أمه أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة، وهاجر رضي الله عنه إلى المدينة بأهله، ثم شهد بدرا وقتل رضي الله عنه في أحد، وكان عمره حين قتل في أحد نيفا 40 سنة. وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش، يكنى عبد هذا أبا أحمد، وغلبت عليه كنيته، وكان رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان أعمى وكان شاعرا، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخيه عبد الله، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها، وتوفي بعد وفاة أخته زينب أم المؤمنين في 20 من الهجرة. وجعفر بن أبي طالب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه، ثم هاجر منها إلى المدينة، فقدم والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنقه، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة، إن قتل زيد بن حارثة واستشهد في مؤتة، وكان عمره رضي الله عنه حين قتل 41 سنة. وامرأة حاطب ابن الحارث فاطمة بنت المجلل القرشية العامرية أم جميل، كانت من السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر إلى الحبشة هي وزوجها حاطب بن الحارث، وتوفي زوجها بالحبشة، وقدمت هي وابناها إلى المدينة. حاطب بن الحارث زوجها زوج فاطمة بنت المجلل القرشية العامرية هاجر إلى أرض الحبشة، فولدت له زوجه ابنيه محمدا والحارث، ومات رضي الله عنه بأرض الحبشة. وأخوه حطاب بن الحارث، وحطاب بن الحارث القرشي الجمحي، هاجر رضي الله عنه إلى أرض الحبشة مع أخيه حاطب، ومعه امرأته فكيهة بنت يسار، ومات حطاب في الطريق إلى أرض الحبشة لم يصل إليها رضي الله عنه. كثير من هذه الأسماء تسمعها لأول مرة، وهذا مما يؤسف له ويؤسى عليه. هؤلاء السابقون الأولون من أصحاب النبي المأمون، فأولى الناس بمعرفتك إياهم، ولكن نسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. هؤلاء من الرعيل الثالث الذين دخلوا في الإسلام بعد الرعيل الأول والرعيل الثاني، وهم متلاحقون، وممن سارع إلى الإسلام والإيمان بالنبي المأمون، وهاجروا وجاهدوا وصبروا واستشهدوا وماتوا، منهم من مات في غير أرضه كما مر، ومنهم من حمل معه امرأته مؤمنة مهاجرة في سبيل الله جل وعلا، وولد له من بنيه من ولد في دار الهجرة بالحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، يعني من هاجر منهم قبل إلى الحبشة ثم هاجر بعد إلى المدينة، إلى غير ذلك مما وقع منهم من الجهاد والنصرة لدين الإسلام العظيم. فمن العيب أن لا يكون أولئك من المعلومين لك قبل غيرهم، فهؤلاء هم السابقون الأولون إلى الإسلام رضي الله تعالى عنهم. ومعلوم أن هذه الطبقة لا يدانيها طبقة، فهذه هي الذروة في أهل الإسلام وفي التقسيم العام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منهم حطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار، ذكرها ابن إسحاق في من أسلم قديما من المهاجرات، وقال ابن سعد أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت الهجرتين. ومعمر بن الحارث القرشي الجمحي أخو حاطب وحطاب أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والسائب بن مضعون الجمحي أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وقتل رضي الله عنه في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمره 34 سنة. والمطلب بن أزهر ابن عبد عوف القرشي من السابقين إلى الإسلام ومن مهاجرة الحبشة، وبها مات. وامرأته رملة بنت أبي عوف ابن صبرة ابن سهم أسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت مع زوجها المطلب بن أزهر إلى الحبشة، وولدت له ابنه عبد الله. ونعيم بن عبد الله النحام القرشي العدوي أسلم رضي الله عنه قديما أول الإسلام، ولم يهاجر إلى المدينة إلا بعد 6 سنين للهجرة عام الحديبية، وذلك بسبب إنفاقه على أرامل قومه. ثم شهد ما بعدها من المشاهد، فلما قدم المدينة كان معه 40 من أهل بيته، فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وقتل رضي الله عنه يوم اليرموك شهيدا 15 من خلافة عمر رضي الله عنه. وقيل استشهد بأدنى دين 13 في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ومنهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، وكان مملوكا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة فأسلم وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر الصديق من الطفيل فأعتقه، وأسلم رضي الله عنه قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقد كان حسن الإسلام وعذب في الله رضي الله عنه. وشهد عامر غزوة بدر وأحد، وقتل رضي الله عنه يوم بئر معونة 40 من الهجرة، وهو ابن 40 رضي الله عنه. وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، وخالد بن سعيد بن العاص القرشي الأموي أحد السابقين الأولين، وهاجر رضي الله عنه إلى الحبشة مع امرأته أميمة بنت خالد الخزاعية، وولدت له ابنه سعيد. وهاجر إلى المدينة مع جعفر بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ثم استعمله أبو بكر على جيش من جيوش المسلمين حين بعثهم إلى الشام، فقتل بمرج الصفر 14 في صدر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وامرأته أميمة بنت خلف الخزاعية، وهي زوج خالد بن سعيد بن العاص، من السابقات إلى الإسلام، هاجرت إلى الحبشة وولدت له سعيدا. وكذلك منهم أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، واسمه مهشم وقيل هشيم، من المهاجرين الأولين، وهاجر الهجرتين جميعا وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وقتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا وهو ابن 53 سنة. وواقد بن عبد الله، واقد بن عبد الله بن مناف اليربوعي أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، هو أول من قتل كافرا في الإسلام، قتل عمرو بن الحضرمي أول مقتول من المشركين في الإسلام، وشهد واقد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب، وواقد بن عبد الله وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل. خالد بن البكير الليثي الكناني من السابقين إلى الإسلام، وشهد بدرا وقتل رضي الله عنه يوم الرجيع في سفر سنة 4 من الهجرة، وكان عمره رضي الله عنه لما قتل كان ابن 34 سنة رضي الله عنه. وخالد وعامر، عامر بن البكير من السابقين الأولين، وشهد بدرا هو وإخوته إياس وعاقل وخالد، وقتل عامر رضي الله عنه في معركة اليمامة شهيدا. عاقل بن البكير كان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وهو وإخوته خالد وإياس وعامر، وشهد هو وإخوته بدرا. إياس بن البكير من السابقين إلى الإسلام، أسلم رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وشهد هو وإخوته بدرا، وشهد رضي الله عنه أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي رضي الله عنه سنة 34. وعمار بن ياسر المدحدي ثم العنسي مولى بني مخزوم أحد السابقين الأولين، وأمه سمية، وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل، واختلف في هجرة عماد إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه بالصفين في ربيع الأول سنة 37، وله 93 سنة، ودفنه علي في ثيابه ولم يغسله. وصهيب هو ابن سنان، صهيب بن سنان النمري، ويعرف بالرومي لأنه أقام في الروم مدة، وهو من أهل الجزيرة، سبي من قرية نينوى في العراق، ثم إنه جلب إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشي التيمي، وكان رضي الله عنه من السابقين الأولين ومن المستضعفين بمكة الذين عذبوا، وهاجر إلى المدينة، وكان رضي الله عنه في لسانه عجمة شديدة، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 38 في شوال، وقيل سنة 39 وهو ابن 73 سنة، وقيل وهو ابن 70 سنة، ودفن بالمدينة رضي الله تعالى عنه. صهيب بن سنان حليف بني تيم بن مرة، وكذلك بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين، اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم أعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له، وكان رضي الله عنه ممن عذب في الله عز وجل، وشهد رضي الله عنه بدرا والمشاهد كلها، ومات في دمشق، وذلك سنة 20 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة. ومصعب بن عمير البدري القرشي كان رضي الله عنه فتى مكة شبابا وجمالا، أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكزم إسلامه خوفا من أمه وقومه، ف فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله فأوثقوه، فلم يزل محبوسا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى ليعلم الناس القرآن ويصلي بهم. وشهد مصعب بدرا ثم أحدا واستشهد بأحد، قتله ابن قنئة الليثي لعنه الله. وكان عمر مصعب عندما قتل واستشهد 40 سنة أو أكثر قليلا. وعمر بن عبسة رضي الله عنهم أجمعين، عمر بن عبسة أبو نجيح السلمي البجلي أسلم قديما أول الإسلام وهاجر إلى المدينة، وكان قدومه المدينة بعد مضي بدر وأحد والخندق، ونزل بعد ذلك بالشام. قال الحافظ: أظنه مات في أواخر خلافة عثمان، فإنني لم أر له ذكرا في الفتنة ولا في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. أسلم هؤلاء سرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين مستخفيا، لأن الدعوة كانت ما تزال فردية وسرية. وكان الوحي قد تتابع وحمي بعد نزول أوائل سورة المدثر، وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في ذلك الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منيعة وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الرفيق، تشتمل على تحسين تزكية النفس وتقبيح تلويثها بالشهوات. تصف الجنة والنار كأنهما رأيا عين تسير بالمؤمنين في جو آخر سوى الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. ومن السابقين إلى الإسلام أبو ذر الغفاري وأخوه أنيس وأمه، وقصة إسلامه مبسوطة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وهكذا نجد أنه دخل في الإسلام أرسال من الرجال والنساء حتى فشى الإسلام بمكة وتحدث به الناس في كل مكان. وكان الأرقم رضي الله عنه من السابقين الأولين، وكانت داره منتدى يجتمع فيه المسلمون ويعبدون الله سرا، ويلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأصوله، ويتعهدهم بالتربية حتى كون منهم أناسا يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم. وكان من يريد الإسلام يأتي إلى باب الأرقم مستخفيا خشية أن يناله أذى قريش، وكانت هذه الدار عند الصفا. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الدار، دار الأرقم بن أبي الأرقم، حتى أسلم الفاروق عمر بن الخطاب، فاستعلنوا بعبادتهم وراغموا أهل مكة وأذلوهم. وقد أعطى رسول الله الأرقم دارا بالمدينة، ولعل هذا مكافأة له على ما أدته داره بمكة من خدمة جليلة للإسلام في أول عهده. فلله هذه الدار التي فاقت أعظم مدارس العالم وجامعات الدنيا، وخرجت أعظم رجال عرفهم التاريخ، وما تزال هذه الدار مفخرة خالدة للأرقم وشدا يتضوع إلى يوم القيامة. وقد عرض الصديق أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصل عدد المسلمين حوالي 38 رجلا، عرض عليه الصديق أن يظهروا ويستعلنوا، فقال له: يا أبا بكر إنا قليل. ولم يزل الصديق برسول الله حتى أذن لهم في الخروج إلى المسجد الحرام، وتفرق المسلمون فيه كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله، وثار المشركون على أبي بكر والمسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا مبرحا، وجعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين ويحركهما لوجهه حتى فقد وعيه، فحمله بنو تيم إلى منزله وقالوا: لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. وجعل أبو قحافة والد الصديق وكذا قومه يكلمونه حتى أفاق وأجاب آخر النهار. فماذا كان من أبي بكر حين أفاق؟ لقد كان أول ما قال: ما فعل رسول الله؟ فمسوه بألسنتهم وعدلوه. فلما خلت به أمه قال لها: ما فعل رسول الله؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. وكانت تخفي إسلامها، فذهبت أم أبي بكر إليها وقالت: إن أبا بكر يسألك عن صاحبه محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعل. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت منه أم جميل وصاحت قائلة: والله إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال أبو بكر: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وقل السائرون في الطريق وسكن الناس، خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه رسول الله فقبله، وقبله المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، فقال: بأبي أنت وأمي، ليس لي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادع لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. في فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش إلى أكثر من 40 نفرا كما عدهم ابن هشام، وأكثر من 50 كما عدهم اليعمري بن سيد الناس. وثبت من رواية أحمد في المسند بسند حسن وابن سعد مرسلا صحيحا أن ورقة بن نوفل كان من المسلمين الأوائل، وذلك بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عند أبي يعلى بسند حسن: قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وقال صلى الله عليه وسلم برواية البزار بسند جيد والحاكم بسند صحيح: لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وقال: يبعث يوم القيامة أمة واحدة، كما ذكره الطبراني برجال الصحيح. يتضح من سجل أسماء السابقين الأولين إلى الإسلام أنهم كانوا من خيرة أقوامهم، ولم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم أنهم كانوا في معظمهم خليقا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو كرامتهم. وأنت إذا نظرت إلى سجل المعذبين والذين هاجروا كما حدث في هجرة الحبشة، فستجد أن الذين هاجروا لم يكونوا من المستضعفين بمكة، بل كانوا من أشرافها ومن ذوي النسب والحسب فيها، ومع ذلك هم الذين هاجروا إلى الحبشة. وهذا يدحض الفرية التي تقول إن الذين آمنوا أولا بالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من الفقراء، وهم الذين عذبوا، فكأنما كانت تلك الاستجابة ثورة من الفقراء على الأغنياء، أو كانت محاولة لتعديل الأوضاع التي كانت مقلوبة من تمكن واستحواذ قلة من القرشيين على الأموال، فكانوا أهل الثراء. ثم هؤلاء الفقراء قاموا بالدخول في الإسلام من أجل إحداث ثورة، كما وقع بعد ذلك في الثورات الشيوعية وما أشبه. هذا كله باطل في باطل وضلال في ضلال، فإن الذين أسلموا كما رأيت من الأشراف والمستضعفون والفقراء كانوا قلة، وما اشتهر من تعذيب المستضعفين ومن القسوة في تعذيبهم إنما كان لأجل وضعهم الاجتماعي، فكانوا من المستضعفين فعذبوا ونيل منهم وأقع عليهم عذاب شديد، ولكن أيضا عذب السادة الذين دخلوا في دين الإسلام. وقع مع أبي بكر في المسجد الحرام ما وقع من ضربه بالنعال حتى اختلطت معالم وجهه، وبقي مغشا عليه من مطلع النهار حتى جاء العشية، وكان ما كان مما مر ذكره في تلك القصة التي وقعت له عندما قام خطيبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أبو بكر هينا في قريش كما مر ذكر ذلك، ولكن وقع عليه ما وقع، حتى إنه بعد ذلك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وأذن له وخرج، ولكن لم يطرد، فذهب إليه من ذهب من الأشراف كما سيأتي ورده، قال ما مثلك يهاجر يا أبا بكر، فرده ودخل في جوار. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب يدعو أهل الطائف لم يستطع أن يدخل مكة بعد عودته من الطائف إلا في جوار رجل مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذروة حسبا ونسبا، وقع عليه من الأذى البدني ما هو معروف وما يأتي ذكره إن شاء الله. فهذه الفرية من الفرى المدعاة التي لا قيام لها في الحقيقة عند التمحيص العلمي والنظر المتأني في النصوص. فأتضح من سجل أسماء السابقين الأولين إلى الإسلام أنهم كانوا من خيرة أقوامهم، ولم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم أنهم كانوا في معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو كرامتهم. والقول السديد في هذا هو أن الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب هم الأرقاء والموالي، وكانت فتنتهم على ملأ من الناس، ولذا انتشر أمرهم، بينما امتنع الآخرون بأقوامهم، ومن عذب منهم عذب ضمن قبيلته، ولذا لم ينتشر أمرهم ولم يذكروا كثيرا. في هذه المعاني رويت عدة أحاديث، منها ما رواه أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. وذكر ابن إسحاق في السيرة أن قريشا عدت على من أسلم ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. وذكر أن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد يستأذنونه في اتخاذ ما يرونه من وسائل لصده عن الدين هو ومن أسلم معه من فتية بني مخزوم الذين كان منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، فسمح لهم بما يريدون وحذرهم من قتله، أي من قتل أخيه. وروى ابن إسحاق بسند حسن في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه أن قريشا منعت هشام بن العاص ابن وائل السهمي من الهجرة مع عمر وعياش وفتنته فافتتن، واحتالوا على عياش فردوه من المدينة إلى مكة مقيدا. وروى البخاري أن عمر بن الخطاب كان قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد ابن عمه وهو من المبشرين بالجنة وكان زوج أخته، فكان عمر قبل أن يسلم يوثقه ويكرهه ليرجع عن الإسلام، ولم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل لهم شيئا. حتى عندما استقر بالمدينة لم يملك لهؤلاء غير الدعاء، حيث كان يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وهذا متفق عليه. وقد أوضح ابن حجر في الفتح معنى كلمتي الضعفاء والشرفاء، هذا مهم، هذا التوضيح من ابن حجر مهم لأنه يصحح كثيرا من المفاهيم المغلوطة عند النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من أصحابه وما وقع عليه. من هم الضعفاء ومن هم الشرفاء؟ وضح ابن حجر رحمه الله معنى كلمتي الضعفاء والشرفاء اللتين وردتا في حديث هرقل مع أبي سفيان، فمعنى الأولى عنده أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار، الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأتباعه. ومعنى الثانية أن الشرف يقصد به ما يرادف التكبر، وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهم في ضوئه ما يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو بالمستضعفين. هذا ويلحظ أن من مجموع 67 الذين سبقوا إلى الإسلام 13 فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم. عندنا 67 منهم فقط 13 من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم، فهم إذن الخمس من المجموع. وما كان كذلك لا يقال عن أكثرهم ولا معظمهم ولا عمتهم، فهذا التصحيح مهم. إن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي، وإنما هو إيمانهم بالحق الذي شرح الله له صدورهم، وإنما هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يشترك في ذلك الشريف والرقيق والغني والفقير، ويتساوى في هذا أبو بكر وبلال وعثمان وصهيب رضي الله عنه. نحن لا نريد أن ننفي وجود الضعفاء والأرقاء، ولكن نريد أن ننفي أن يكونوا هم الغالبية، لأن هذا مخالف للحقائق الثابتة، ولو كانوا كذلك لكانت دعوة طبقية يقوم فيها الضعفاء والأرقاء ضد الأقوياء وأصحاب السلطة والنفوذ، ككل الحركات التي تقاد من خلال المعدات والبطون. إن هذا لم يضر بخلد أي من المسلمين وهو يعلن إسلامه، إنهم يدخلون في هذا الدين على اعتبارهم إخوة في ظل هذه العقيدة عبادا لله. وإنه لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة الأولى بالذات من كرام أقوامهم، وقد آثروا في سبيل العقيدة أن يتحملوا أصنافا من الهوان ما سبق لهم أن عانوها أو فكروا بها، فإنهم كانوا من الكبراء والسادة ومن الأرومة التي يشار إليها بالبنان، فما كان يدور بخلد واحد منهم أنه سيهان هذه الإهانة فيضرب وقد يعذب ثم يضطر إلى الهجرة تاركا بلده وقومه وعشيرته وداره وأهله وماله فرارا بدينه من فتنة هؤلاء المشركين. لقد كان الإسلام ينساب إلى النفوس الطيبة والعقول النيرة والقلوب الطاهرة التي هيأها الله لهذا الأمر. ولقد كان في الأوائل خديجة وأبو بكر وعلي وعثمان والزبير وعبد الرحمن وطلحة وأبو عبيدة وأبو سلمة والأرقم وعثمان بن مضعون وسعيد بن زيد وعبد الله بن جحش وجعفر وسعد بن أبي وقاص وفاطمة بنت الخطاب وخالد بن سعيد وأبو حذيفة بن عتبة وغيرهم رضي الله عنهم، وهم من سادة القوم وأشرافهم. هؤلاء هم السابقون الأولون الذين سارعوا إلى الإيمان والتصديق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أوائل ما نزل الأمر بالوضوء والصلاة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. هذا ضعيف، ولكن روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني ائتيني بوضوء. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد. قال الحافظ في الفتح: وهذا الحديث يصلح على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حينئذ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال: كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر. وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حوله، ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، قال: هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ركعتان غدوة وركعتان عشية، فيكون هذا مما نسخ. قال الحافظ في الفتح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك كان أصحابه، ولكن اختلف هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا. فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، والحجة فيه قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فكان من أوائل ما نزل الأمر بالوضوء والصلاة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتزام الحيطة والحذر والتخفي وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره. فكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاتهم عن أنظار قريش، وقد بقوا على ذلك طيلة مدة الدعوة السرية. وبينما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذا بجماعة من المشركين يظهرون عليهم وهم يصلون، فاستنكروا عملهم وعابوا عليهم ما يصنعون، فلم يتركهم المشركون حتى قاتلوهم، واضطر المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المشركين بلحي بعير فشجه، فكان هذا أول دم أهريق في الإسلام. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من أهراق دما في سبيل الله عز وجل. هذا الحادث من الاعتداء على المسلمين خلال صلاتهم في الشعاب حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصح المسلمين بالتخفي والتزام البيوت مدة من الزمن حتى تستقر الأحوال، خاصة أن المسلمين ليس لهم من القوة ما يواجهون به قريشا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين المشركين ومجالسهم، فاتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزا للدعوة إلى الله تعالى ولاجتماعه بالمسلمين من أجل الإرشاد والتعليم، ويتعهدهم بالتربية حتى كون منهم صلى الله عليه وسلم أناسا يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم. وكان من يريد الإسلام يأتي إلى دار الأرقم مستخفيا خشية أن يناله أذى من قريش. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى أن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة. مرت 3 سنوات والدعوة لم تزل سرية فردية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، حتى تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم جهارا. بعث محمد صلى الله عليه وسلم لعالمي الإنس والجن، والجن كائنات مستترة عن أنظار البشر في الأصل، وإن كانت لهم قدرة على التجسم والظهور بأشكال مختلفة. ويدل القرآن والسنة على أن نفرا من الجن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة عامدا إلى عقاب، وقد حيل بين الجن وبين استراق السمع من السماء، فكانوا يبحثون في أرجاء الأرض عن السبب. قد مر أن هذا إنما كان في مرة ثانية، وأما المرة الأولى فقد كانت بمكة، كان بحثهم عن السبب الذي لأجله حيل بين الجن وبين استراق السمع من السماء كان بحثهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة لم يكن قد ذهب إلى الطائف بعد، فهذه مرة ثانية، وأسلم من أسلم في المرة الأولى، وكان مجيئهم في المرة الثانية كما مر إنما هو من أجل تعلم الأحكام، جاءوا من أجل أن يتعلموا أحكام الدين وأن يسألوا عن أصول الشريعة وما يتعلق بها. استمعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فآمنوا به ورجعوا إلى قومه، فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا

التي استرقت من الوحي وهي حق، فيلقيها في أذن وليه من الكهان فيكذب معها 100 كذب. الناس في الجملة يأخذون بالأحكام العامة، يعممون الحكم، وتعميم الأحكام من أكبر الظلم. فينبغي على المرء أن يكون منصفا متثبتا، يعني قد يوجد قوم وفيهم من ليس منهم ولا على شاكلتهم، فيقاس المجموع على هذا الفرد، وهذا شائع بين الدول. فمثلا لو وجد رجل أو امرأة من جنسية من الجنسيات في دولة من الدول، وهو يأتي بأمور منكرة، يسرق، يفحش، يأتي بأمور منكرة، فيعمم الحكم فيقال أهل بلد كذا كلهم كذلك. قد يوجد مكان هو مباءة للفسق في بلد من البلاد، فيأتي من يعمم الأحكام ظالما متعديا فيقول أهل هذه البلد كلهم كذلك، هم أهل بلد كذا، ويذكر المكان الموبوء الذي ترتكب فيه الفواحش إلى غير ذلك، مع أنه قد يكون في تلك البلد من الصالحين من يفوق عدد الصالحين في بلد المتهم، ولكن الناس يظلمون بتعميم الأحكام. هذا من الظلم الفاحش البين الذي ينبغي أن يتنزه ويتورع عنه المرء. فكل نفس بما كسبت رهينة، والله رب العالمين لا يؤاخذ أحدا بجريرة أحد إلا إذا كان متسببا فيها بلون من الألوان وشكل من الأشكال. فالناس كانوا يذهبون إلى الكهان يسألونهم أو يسمعون منهم. عند هؤلاء الكهان كلمة حق استرقها شيطان من الشياطين ثم ألقاها في أذن الكاهن، هي كلمة حق يكذب معها 100 كذب. لا ينظر الناس إلا إلى كلمة الحق التي هي 1 من 100 مما كذب، بل هي أقل من ذلك، فيحكمون على 100 كذبة بأنها حق لأن الرجل تكلم يوما بكلمة حق وهي من الوحي المسترق. فكانوا يخدعون الناس وما زال الناس يخدعون أيضا بأمثال هذه الأمور. أنت خبير بأن الناس لو وقفوا مثلا في الصف في الصلاة، فتقدم رجل مستنصلا أو كان مستأخرا، فإن الناس يقولون صف أعوج، ويحكمون على الصف كله بأنه أعوج، مع أن الذي هو أعوج في هذا الصف 1 فقط. فليتق الله تبارك وتعالى، كل منتم إلى الحق ودعوة الحق، فليتق الله في من وراءه لا في نفسه فقط، لأن الناس يعممون الأحكام. فينبغي على الإنسان أن يعلم أنه قد يكون صابا عن سبيل الله من حيث لا يريد ومن حيث لا يشعر، لأن الناس يعممون فيقولون لو كان في هذه الدعوة من خير ما كان فيها كذا وكذا. وهذا أيضا يقال عن المسلمين في الجملة، لأنه إذا نظر الناس من غير المسلمين إلى أحوال المسلمين ورأوا ما يعاب قالوا لو كان في دينهم من خير ما كانوا هكذا. فينظرون مثلا إلى الأمور المادية التي يحيا فيها المسلمون، طرقهم وشوارعهم غير نظيفة، أحوالهم ليست بمألوفة، إلى أمور كثيرة مما يتعلق بالتقدم المادي في أساليب العيش والحياة، وما يعانيه كثير من المسلمين من الدول من التأخر في التقنية وما أشبه مما سبق إليه الكفار. فيقولون هؤلاء يفاخروننا بأي شيء، لو كان دينهم حقا ما سبقناهم وما تأخروا إلا لتمسكهم بدينهم، ويصفونه بالرجعية تارة وبغير ذلك من العقاب المنفرة تارات. فليتق الله تبارك وتعالى المسلمون حتى لا يكونوا صادين عن سبيل الله رب العالمين، عليهم أن يتقوا الله وأن يأخذوا بالأسباب وأن يكونوا حاسمين حتى يكونوا موفقين باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يبدو بعض النظر في نواحي شتى من الوقائع أن الدعوة في هذه المرحلة وإن كانت سرية فردية لكن بلغت أنباؤها إلى قريش، بيد أنها لم تكترث بها. يعني لماذا لم تحارب قريش الدعوة وهي في مهدها حتى يسهل القضاء عليها؟ لم تكترث قريش بذلك، ترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما، ولعلها حسبت محمدا أحد أولئك الديانين الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها كما صنع أمية بن أبي الصلت وقس بن ساعدة وعمرو بن نفيل وأشباههم، إلا أنها توجست خيفة من ذيوع خبره وامتداد أثره وأخذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته. مرت 3 سنين والدعوة لم تزل سرية فردية، وخلال هذه الفترة تكونت عصبة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها. ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامه. دخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيه، نبيلا بينهم لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، لم يكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ديانة وعقيدة، يعني ما أحبه لأنه رسول الله، ولكن كان حبا طبيعيا يحبه فهو ابن أخيه، وعبد الله كان شقيقا، وقد رزق حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن طبعا لا ديانة. كان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا، مع أنه كان على دينهم وعلى خلتهم، لم يفارق دينهم، وإنما ظل على دين كفار قريش، على دين عبد المطلب حتى توفاه الله. فكان آخر ما قال إنه على دين عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله. فهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت محبة طبيعية ليست بمحبة شرعية، كان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، هو نفسه لآذوه واعتدوا عليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعة أي جبناء حتى توفي أبو طالب، وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل، كما قال الألباني في صحيح السيرة النبوية. هذا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله ليلا ونهارا سرا وجهارا لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. كان نزول آيات الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين إيذانا له صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوات المباركة وانتهاء المرحلة السرية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهد، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن قيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ هذا موقف، ويقابله موقف أبي طالب، وهما من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين قريش. ولكن يقول أبو لهب، وهو الذي يتصدى وحده ممن حضر من المشركين والكافرين، يتصدى للنبي صلى الله عليه وسلم ويجبهه بهذا القول العنيف: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الحديث في الصحيحين. ثم شمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعديه وألقى النوم والراحة وراء ظهره، وأخذ يدعو إلى الله وإلى دين ربه عز وجل، فهو لا يريد أن يضيع لحظة واحدة في غير الدعوة إلى الله. ولم تكن الدعوة سهلة يسيرة، ولم يكن طريقها معبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد واجه من الصعوبات والمشقة ما لا يتحمله غيره، وقد قال الله تعالى له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان سبب هذه الصعوبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل، حتى إن كفار قريش قد ورثوا عبادة الأصنام والأوثان كابرا عن كابر، فلم تكن عندهم أدنى موافقة على ترك دين آبائهم وأجدادهم إلى التدين بالدين الجديد، بل كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ورغم ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم الحرص كله، وبذل كل الجهد حتى يخرج هؤلاء من عبادة الأوثان إلى عبادة رب الأنام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في الأسواق يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بإسناد حسن. حتى إن الله تعالى لما رأى منه كل هذا الجهل وكل هذا الحزن الذي ملأ قلبه حتى كاد يقتله الحزن لخوفه عليهم من عذاب ربهم، رأف الله تعالى به فأنزل عليه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وأنزل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك قاتل نفسك حزنا وأسفا وكمدا لعدم إيمانهم بك وبرسالتك، فلا تحزن كل هذا الحزن، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته التي واجه فيها صناديد قريش وكبراءها، فآذوه أشد إيذاء، وتعداه هذا الإيذاء إلى أصحابه،